بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومد وسلم تسليما. أنبيت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله مامول. أنبيت أن رسول لله بشرني والبشر عند رسول لله مامول. أنبيت أن رسول لله بشرني والبشر عند رسول لله مامول. أنبيت أن رسول لله بشرني والبشر لله مامول. بايعته عند دائي وثبتني بك في ديني قما تنقله القيل. لازمت صبرا جميلا واقتديت بمن فاقوا وليسوا مجازيا إذا نيلوا. جات دهرا طويلا في العدا ومضوا مها الأنين وكل بعد مهجول. قد أدبروا بأنين مهزا وبوكا وليس لي أنحيا ديسي تهليل. فروا لغيري بلا لقيانة أبدا وجاءني من رسول الله تنهيل. بانت سعادة قلب في تنزيل بيمن من للذي يقلي تحسيل. ملك امتداحي رسول الله سيدنا محمدا من له دارين تجميل. حزت المنى بالذي أعدائي انصرف لغير ضروري به والباس تكميل. ملكي صلاتي على الماحي بشيعته وقاد لي ما به قد زال تخميل. مد امتداحي رسول الليل رطابا منه جنيا وقت لي قبل ما سول. دار الورى كونيا عبد الخديم به وانقادني من ودون الريب تنزيل. صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أقبل قبل مني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسبه وجلاله. القصيدة من الباقيات الصالحات بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشين مجامة والكاف والراء للراء والباء وهو والباء والراء. أشين مجامة والكاف والراء للراء والباء وهو والباء والراء. راء وباء له مقلوبه وله الباء والحاء بالإهمال والراء. حائي وميمي ودليل يزال له على الذي في باء نالباء والراء. أن منه جاء به الياء والزين وهو وتاء وانهاء كافي ولا مي به أعطيته أليفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودا لن لا يزال به خاء ودالا ومي من قبله ياء لزين واليائزم مد لمهملة سوقا لمي من وواب وين بعده تاء دالي وضائي وعي نيكل لازم ناتل بيك جيمي بلا من بعده باء فقد مجامة وراء فارقني وباء بالخزر عن نلخاء والباء سادي ودالي ورا اليوم جاء لاء السين مجامة والراء والحاء وائي وقافي ورا دهر منسريف لمن له الحين سم مزا يوهتاء كافي ونوني وسا يذكره وبيه الخاء مجامة والياء وراء كافي ون